ضبط جميع الأعمال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، لأن ذلك كفر. وقوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط، وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط، فنهاهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط. ولا ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وهي الكفر أو يصيبهم عذاب أليم. وإبليس خالف أمر الله فصار كافرا وغيره أصابه عذاب أليم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يزال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يورد جملة من الأوجه في الرد على الوعيدية الذين يقولون أن الذنب وعقوبته لا يسقط إلا بماذا؟ ماذا يقولون؟ لا يسقط إلا شيء إلا بالتوبة. فالشيخ يبين أن الله سبحانه وتعالى كما قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقد يغفر الله تعالى لمن شاء من عباده كما في آية النساء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاءت هذه المسألة التي مرت بنا وقلنا هي يعني محل إشكال بالنسبة للمتحدث، والذي يظهر الله أعلم من بعض تقريرات شيخ الإسلام رحمه الله في قضية الإشكال الذي مر بنا في آخر الدرس الماضي لما قال فإن قيل العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها كان عليه أن يصليها إذا ذكرها، فلو كان لها بدل من الطوعات لم يجب القضاء، قيل هذا خطأ. أشرنا إلى كلام الحافظ بن رجب رحمه الله في مسألة أن نية الفرض لا ينوب عنها نية النفل بالنسبة للتكليف، أما بالنسبة لفضل الله ففضل الله واسع. فلما يقول الحافظ بن رجب فضل الله واسع، معناه أنه أن ماذا؟ هو الآن يقول نية الفرض لا ينوب عنها نية النفل بالنسبة لماذا؟ إلى التكليف. لكن إذا نظرت إلى فضل الله وسعة رحمته وجوده قال ففضله واسع. ماذا سنفهم من كلامه؟ ماذا سنفهم؟ أنه إيش؟ نعم؟ كيف؟ إيه نعم، يعني معنى أنه يعني إذا جئت إليه من جهة فضل الله تفهم من عبارة الحافظ بن رجب أن هذا النفل قد يكون إيش؟ بمنزلة إيش؟ يعني يكون إيش؟ يعني بمنزلة أو بدل إيش هذا الفرض. هذا المعنى يعني أشار له الشيخ رحمه الله في المجموع، ولعل كلام الذي سنقرأ عليكم يحل بعض الإشكال. ذكر حديث المسيء صلاته الذي جاء فيه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال لكن لو لم يعد اللي هو المسيء صلاته وفعلها ناقصة فهل يقال إن وجودها كعدمها بحيث يعاقب على تركها، أو يقال إنه يتاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوعات؟ الآن هذا إيش؟ قال شيخ الإسلام فيه نزاع. فتصورتم الآن المسألة، هذا رجل أساء في صلاته، أخل بواجبات فأخل بها، فهل يقال كما حكى الشيخ الآن القولين إن وجود هذه الصلاة كعدمها لأنه أخل بها متعمدا بحيث يعاقب على تركها، أو يقال أنه يثاب على إيش؟ على ما فعله ويعاقب على ما تركه بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله. فصار الآن التطوع الآن على القول الثاني يجبر ماذا؟ صار هذا التطوع يجبر إيش؟ هذا إيش؟ الواجب. قال شيخ الإسلام فيه نزاع، والثاني أظهر الذي اختاره شيخ الإسلام القول الثاني له إيش؟ أنه يثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه بحيث يجبر ما تركه من الواجبات بما فعله من التطوع. قال والثاني أظهر لحديث، ذكر الحديث الذي ورد عند أبي داود وابن ماجه لما يعني ينظر في صلاة العبد، وجاء في الحديث وإن كان انتقص منها شيئا يقال إيش؟ انظروا لعبد هل له إيش؟ هل له إيش من تطوع. وجاء الحديث في تتمة روايته أن هذا يرد في الصلاة إيش؟ وفي سائر العمل يعني في الصلاة والصيام وسائر العمل. كذا قال الشيخ رحمه الله في الفتاوى في الجزء 22 صفحة 32 و500. والشيخ أيضا أشار إلى المسألة أيضا في الإيمان الإيمان الكبير طبعة المكتب الإسلامي صفحة 13 و100. قال الشيخ رحمه الله: ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد والعدل. طبعا هذه من ألقاب المعتزلة وهذه من أشهر ألقاب، يعني يطلقون على أنفسهم أنهم إيش أهل التوحيد والعدل أو أهل العدل والتوحيد، وهم الأصلان الأولان من أصولهم الخمسة. وتوحيدهم كما هو معلوم هو نفي الصفات والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية، هذا توحيدهم، فهم معطلة في الصفات كما هو معلوم. والعدل كما سمعنا من كلام الشيخ أن العدل عندهم هو إنكار القدر، جربنا أنه لا يمكن أن يثبت العدل لله سبحانه وتعالى إلا بماذا؟ إلا بأن يمكن القدر ويخرج أفعال العبادة عن ملك الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني تناقض القوم من جهة ماذا؟ أنهم الآن يدعون التوحيد والتنزيه وهم ماذا؟ وهم وصف الله تعالى بالنقائص، وصف النقائص وصف الله تعالى بالنقائص والعيوب، حيث ماذا؟ حيث أن المعتزلة سلبوا عن الله ونفوا عن تعالى كل صفة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم يقولون إن الله تعالى عالم بلا علم، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع. ولا شك أن هذا المذهب الفاسد، وإن كانوا هم يظهرون إثبات الأسماء، لكن كما هو يعني ظاهر وكما هو لازم المذهب أن مذهب هؤلاء القوم يؤول إلى ماذا؟ إلى إنكار ماذا؟ إنكار الأسماء. كذلك لما يقول الله تعالى عالم لكن بلا علم، نسأل الله العافية. وكذا أيضا هنا لما يقول الله تعالى يخرجون أفعال العباد عن ملك الله، فهم بهذا زعموا أنهم ينزهون الله تعالى عن الظلم، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. وجه كونهم يعني وجه التناقض هنا أو وجه العجب أن القوم يعني يدعون أنهم أهل عدل، ثم تجدهم ماذا كما سمعنا من كلام الشيخ يأتون الشخص الذي ارتكب كبيرة، تجده عمل الصالحات والطاعات لكنه فعل كبيرة واحدة ومات عليها، فيجعلونه ماذا؟ يجعلونه مخلدا في نار جهنم كحال إيش الكفار. فأي عدل هذا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. طيب الوجه الخامس في تقرير المسألة السابقة هو قضية أن الله تعالى قد يغفر الذنوب لمن شاء ولو لم يتوب العبد. جاء الكلام هنا في مسألة طال فيها الشيخ في مسألة حبوط الأعمال، حبوط الأعمال. سبقا قلنا أن من اعتنى بها ابن وزير سواء في العواصم أو في إيش إثار الحق على الخلق العواصم والقواصم، الذي هم هنا في هذا التعليق في قضية الحبوط الذي قرره الشيخ أولا أن الذي يحبط جميع الحسنات هو ماذا؟ هو الكفر، أعاذنا الله من ذلك، فلا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر. طيب والفسق المعاصي هل يحبط جميع الحسنات؟ لا ليس كذلك. جاء الكلام في قضية حبوط بعضها، يعني أن تحبط بعض الحسنات ببعض إيش المعاصي وبعض الفسق، فهذه صارت محل نزاع. والذي حرره الحافظ بن رجب ونصره في فتح الباري أن إيش أن هذا يقع، أن الشخص إذا فعل السيئات هذه السيئات تحبط إيش بعض حسناته، وانتصر لهذا بجملة من الأدلة. وهذا أيضا عفوا الذي قرره القيم أيضا في كتاب إيش في كتاب الصلاة. طيب نبدأ كلام شيخ الإسلام، يقول: ولا يحبط جميع حسنات إلا بالكفر، وأما الفسق فلا يحبط جميعها، وأما حبوط بعضها إما بما يفسده بعد فراغه وإما بسيئات يقوم عقابها بثوابه، فهذا حق لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. أيضا عندك حديث المفلس، فحديث المفلس يقرر إيش هذا الحبوط المقيد. هذا هكذا جاء في المستدرك على مجموع الفتاوى الأول 27 و100. ابن القيم كلام واضح في كتاب الصلاة، قال في حبوط مطلق وفي حبوط ماذا مقيد. الحبوط المطلق اللي هو ماذا نعم الحبوط مطلق يعني أن يحبط جميع الحسنات، وهذا لا يكون إلا بالكفر كما مر. والحبوط المقيد فهو حبوط إيش؟ بعض الحسنات ببعض السيئات، مثل ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل، هذا حبوط إيش؟ مقيد. وعندنا الآية اللي سمعناها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ومنه قول عائشة أخبر زيدا أنه إيش؟ أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا المعنى قرره الشيخ أيضا شيخ الإسلام يعني الحبوط هذا المقيد، فقال رحمه الله في الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول، قال رحمه الله نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما يفسده، وذكر الآية لا تبطل صدقاتكم من المن والأذى يعني. ولهذا لم يحبط الله الأعمال في كتابه إلا بالكفر يعني، سواء سميت حبوط أو بطلان المعنى متقارب. هذا كلام رحمه الله في الصارم الجزء الثاني صفحة 14 و100. وقال في موضع آخر هل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر، قال قولان لأهل السنة يعني، هو حكى الخلاف في موضع هذا في الفتاوى العاشر 38 و600. ومن تقريرات ابن القيم أنه ذكر قال استقرت قاعدة الشريعة أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع، اللي هي سيئة ماذا؟ سيئة الكفر. ومنها ما يحبطها بالنص اللي هو مر بنا لا تبطلوا صدقاتكم أو حديث من ترك صلاة العصر. قال وجاز أن تحبط سيئة المعاودة، وجاز أن تحبط سيئة المعاودة للسيئة يعني تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة، حسنة التوبة. هذا في المدارج الجزء الأول 78 و200. وقلنا أن ابن رجب أطال في هذا وقرر أن هذا هو مذهب السنة، أن من السيئات ما يحبط بعض الحسنات، وأن هذا ليس مذهب خوارج، لأن الخوارج يحبطون يقولون ماذا؟ يقول المعصية تحبط جميع الحسنات، والسنة لا، يقولون أن من السيئات ما يحبط بعض الحسنات، وأما الذي يحبط جميع الحسنات فهو الكفر كما سبق. كلام ابن رجب في فتح الباري الجزء الأول 77 و100. طيب استطرد الشيخ عليه رحمة الله ذكر قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، قال لأن ذلك يتضمن الكفر فيقتضي الحبوط وصاحبه لا يدري، والمعنى كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط، كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط أي العمل، يعني من باب الفائدة. لاحظ الشيخ قال كراهية أن يحبط، في الصارم المسلول تكلم عن هذه الآية لما كان يتكلم عن مسألة إيش سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو انتقاصه، وذكر هذه الآية في في في تقريره رحمه الله. الشاهد هنا عند قوله تعالى أن تحبط أعمالكم، فذكر الشيخ رحمه الله القولين عند النحاة. الأول الذي سمعناه اللي هو إيش كراهية أو خشية أو حذرا، هذا عند البصريين. وعند الكوفيين هم هكذا يقر مثل عند هذه الآيات أن تحبط لئلا تحبط أعمالكم. فتلحظ الآن الشيخ كما يعني تكرر في غير موطن في مسائل النحو أنه يرجح ماذا؟ نعم يرجح مذهب المتقدمين مذهب إيش؟ البصريين. فعندنا هنا أن تحبط أعمالكم أي كراهية، وهذا مذهب البصرية. وعند الكوفيين لئلا تحبط، هكذا في الصارم الجزء الثاني صفحة 12 و100. أما قال كما قال بعض الصلاة في المعاصي بريد الكفر، هذا بين أعاذنا الله من المعاصي والإصرار عليها، فالمعاصي بريد الكفر. فمن السلف يقول في المعاصي بريد الكفر والبدع بريد الشرك، ولهذا السلف يقولون الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته لا منتهى لها، كما جاء ذلك عن بعض الصحابة وبعض السلف سلمان الفارسي وغيره، وأيضا ينقص كما قال سفيان بن عيينة ينقص حتى لا يبقى منه شيء، نسأل الله العافية. طيب تفضل. ثم قال رحمه الله وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، قالوا فصاحب الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا، فلا يكون له حسنة، وأعظم الحسنات الإيمان فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار.

جاء الكلام هنا عند الآية الكريمة إنما يتقبل الله من المتقين، وتلحظون من خلال تقرير الشيخ رحمه الله أن للناس في هذه الآية ثلاثة أقوال، وهذه الأقوال الثلاثة تحدث عنها الشيخ رحمه الله في المنهاج الجزء السادس صفحة 216 اللي هو قول الوعيدية وقول المرجع وقول أهل السنة والجماعة، السادس 216، وأيضا أشار لها في الفتاوى العاشر صفحة 22 و300. فلما نريد أن نلخص الأقوال فعندك الآن إنما يتقبل الله المتقين، ما المراد بالمتقين؟ فعند الوعيدية الخوارج المعتزلة المتقي هو إيش؟ من اتقى إيش؟ الكبائر، من اتقى الكبائر كلها. والشيخ بين لك إيش وجه فساد هذا القول من عدة أوجه. يقابل هذا يعني في المقابل قول من؟ قول إيش؟ المرجع الذين قالوا إنما يتقبل الله المتقين من إيش؟ من اتقى الشرك. يقول من اتقى الشرك فهذا إيش؟ يعد من المتقين. فالزاني والسارق وشارب الخمر كل هؤلاء عندهم ماذا؟ كلهم من المتقين. وهذا أيضا إيش؟ أيضا كذلك قول فاسد. أهل السنة وسط في بين الفريقين كما هي كما هو معلوم. فقالوا إيش؟ كما سمعنا إنما يتقبل الله من المتقين، يعني ماذا؟ من اتقى الله تعالى في هذا العمل فكان إيش؟ على يعني كان خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال عندك هنا قالوا فصاحب كبير ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا، نسأل الله العافية، هكذا قالوا. وقد أجابتهم المرجئة بأن المراد المتقين يتقي الكفر، وهذا واضح الفساد. الشيخ الآن يرد قال وأيضا فابن آدم اللي هو هابيل وقابيل حين قرب قربانا لم يكن المقرب المردود قربان حينئذ كافر، هذا يرد به على من؟ المرجئة ولا على الخوارج؟ نعم تأملوا. وأيضا فابن آدم حين قرب لم يكن المقرب اللي هو قابيل المردود قربانه حينئذ كافرا، وإنما كفر بعد ذلك، إذ لو كان كافرا لم يتقرب. نعم رد على إيش؟ رد على المرجئة، رد على المرجئة. طيب الثاني قال وأيضا فما زال السلف يخافون من هذه الآية، ولو أريد به من يتق الكفر لم يخافوا، هذا أيضا رد على أيضا إيش؟ على المرجئة. فالسلف كانوا يخافون من هذه الآية، ويعني يمكن نذكر قصة ذكرها الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف، أن ابن المبارك لما قال سأله شخص سأله شيخ يعني يظن به أنه من الخوارج عن الزاني وشارب الخمر، فقال ابن المبارك قال لا أخرج الزاني وشارب الخمر من الإيمان. فقال هذا الخارجي قال يا أبا عبد الرحمن، أنا أقرأ عليك قصة، يا أبا عبد الرحمن على كبر سنك صرت مرجئا؟ فانظر جواب أهل العلم، يعني ما دخل في مهاترات مع الخارجي، فقال المرجئة لا تقبلني، يقول لا تقبل المرجئة. فالآن هالخارجي اتهم إيش ابن المبارك بأنه إيش أنه إيش أنه مرجئ، فقال لا تقبل المرجئة، المرجئة تقول حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني إيش في الجنة، كذا قال ابن مبارك رحمه الله كما جاءت عند الصابون في عقيدته صفحة 74. طيب قال بعدها أيضا وجه ثالث، وأيضا في إطلاق لفظ المتقين والمراد به من ليس بكافر لا أصله في خطاب الشرع فلا يجوز حمله عليه، يعني كون مثلا يقال المتقي ومن اتقى الشرك يعني فمعنى أن الزاني سيكون إيش متقيا وشارب الخمر ما دام إيش من أهل الإسلام، هذا لم يرد به الشرع. ثم ذكرك الجواب الصحيح أن المراد إيش إنما يتقبل الله المتقين من اتقى الله تعالى في ذلك العمل بحيث كان إيش خالصا وصوابا، وذكر جملة من الأدلة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور. قال فمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس عمله لم يقبل منه، أيضا هذا رد على من؟ على الوعيدية ولا على المرجئة؟ واستفهم من خلال السياق قال فمن اتقى الكفر وعمل عملا ليس لم يقبل. نعم، ما رأيكم؟ تأكدوا. من اتقى الكفر، فالآن الوعيدي يقول من اتقى ايش؟ من اتقى الكبائر، يعني رد على المرجئة، رد على ايش؟ المرجئة. طيب، إلى أن قال وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل، من خوف ألا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور، وهذا أظهر وجوب في استثناء من استثنى منه في الإيمان. مسألة استثناء في الإيمان طبعا الشيخ رحمه الله أطال فيها في كتاب الإيمان الكبير، وذكر من حرم الاستثناء ومنهم ايش من أوجبه، وأهل السنة وسطوا في هذا، جوزوه باعتبارات ومنعوه باعتبار. فهذه مسألة يعني الكلام فيها جاء مبسوطا في كتاب الإيمان الكبير، والشارح شارح الطحاوي نقل ذلك مختصرا كما يعرف الكثير منكم. والمراد باستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فأنا مؤمن إن شاء الله إن قال على سبيل الشك فهذا لا يجوز، إذا قال إن شاء الله على سبيل الشك لا يجوز. أما إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار الإيمان المطلق، الإيمان المطلق الذي فيه العمل، فالإنسان أتى بالقول يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه، لكن قضيتنا والله أدى الصلاة كما يجب وصام كما يجب وأدى الزكاة كما يجب، فهو يقول أرجو إن شاء الله أني إيش من المؤمن. فقصد أنه يجوز استثناء بأي اعتبار، باعتبار إيش؟ الإيمان المطلق والإيمان العلم. يقال هل أنت من المؤمنين المذكورة في قوله تعالى إنما، يقول أرجو. الآية جاءت في مقام الثناء، آية الحجرات التي سبق مر بنا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يقول أرجو أن أكون منهم. طيب، وكذا أيضا لو قالها أنا مؤمن إن شاء الله، يعني من باب إيش؟ يعني قضية إيش؟ يعني البعد عن تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم. فالمقصود أنه يجوز باعتباراته ويمتنع باعتبار الشك كما مر بنا. قال الشيخ هنا قال كقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله. هنا كلمة صليت إن شاء الله، الشيخ طبعا هنا في مقام إجازة، لكن لما ترجع لكتاب الإمام الكبير فذكر قال أن أهل الشام كانوا شديدين على المرجئة، كانوا شديدين على المرجئة، والمرجئة يستثنون ولا ما يستثنون في الإيمان؟ نعم، لا هو المرجئة مثل ما يقال يعني وضعوا هذا الكمين إنجاز العبارة، فهم أول من أحدث هذا، فهم يأتون للشخص يقول إيش هل أنت مؤمن؟ فطبعا هل ما فيه إلا نعم ولا لا، يقول إن شاء الله، هو سيقول ماذا؟ فإذا قال أنا مؤمن ماذا يقولون؟ يقول أنا مؤمن وما استثنيت، وش يعتبر بالنسبة لهم؟ طيب لو قلت أنا مؤمن إن شاء الله، إيش يعتبرون هذا؟ يعتبرون شك. فهم يسألونك ويقول هل أنت مؤمن؟ فإذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله، قال إذن إيش؟ أنت إيش؟ شك. ولهذا يسمون الذين استثنوا يسمونهم ماذا؟ الشكاك. وإذا قلت أنا مؤمن ولم تستثني، يقول إذن إيش؟ وافقتنا على إيش؟ على أصلنا اللي هو أصله الفاسد، أن الإيمان إيش؟ شيء واحد اللي هو إيش؟ التصديق، اللي هو التصديق. وهذا غير صحيح. الإيمان يعني كما نعرف الإيمان ليس تصديق، الإيمان قول وعمل. فأنت الآن لما نسألك هل أنت مؤمن بالملائكة تقول نعم أنا مؤمن بالملائكة، مؤمن بالرسل. لكن لما نقول لك مثلا نأتي للاستثناء باعتبار العمل، العمل فالعمل ما يجب الإنسان أتى بالعمل، يعني أتى العمل بالعمل محققا الإخلاص محققا الصواب. فمثلا لما تأتي للصلاة تأتي للصيام فيقول أرجو أتمنى إن شاء الله. فهذا القصد من هذه. نرجع إلى أهل الشام، وكان أهل الشام شديدين على المرجئة ويستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، واستثنوا في الأعمال الصالحة. يبدو أهل الشام يعني كانهم يعني زاد الأمر عندهم، واستثنوا في الأعمال الصالحة، فكان يقول صليت إن شاء الله بمعنى القبول. مع أنه يعني لما ننظر عفوا لما نقول فلان أنت صليت المغرب، إحنا نسأل عن ماذا؟ نسأل عن إيش يا أخوان؟ عن الأداء، القبول عند الله سبحانه وتعالى. فلما نقول صليت ما تقول نعم صليت، حجيت تقول حجيت، يعني احنا نتكلم عن ايش؟ عن اداء وقضاء هذه الشعيره. قال ثم صار كثير، لاحظ كيف احيانا هو مثل ما يقال احيانا البدعه تقابل ايش؟ احيانا ايش؟ البدعه. فعندك هؤلاء المرجئه ايش؟ ماذا؟ منعوا الاستثناء مطلقا، فجاء قوم يستثنون، لكن حصل عندهم ماذا؟ إيش حصل عندهم؟ إفراط. إفراط في إيش؟ في الاستثناء. قال ثم صار كثير من هؤلاء يستثنون في كل شيء. هنا وصلت حد إيش؟ نعم، هذا ثوب إيش إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله، لا لا لا. وكذا يقولك هذه شجرة إن شاء الله، قدام شجرة يراها يعني بالعين المجردة واضحة، ويقولك هذه شجرة إن شاء الله. وصل الأمر أسوأ من ذلك، يقولك إيش هذا؟ محمد إيش؟ رسول الله إن شاء الله. يعني هذا لا شك أن هذا في غاية الفساد. ولهذا قال الشيخ الإسلام يعني هذا الإفراط الاستثناء بدعة إيش؟ مخالفة للعقل والدين. هذا مذكور في كتاب الإيمان صفحة 413، وفي أيضا في الفتاوى الثامن صفحة 21 و400. والذي همنا بغض النظر عن البدعة التي يعني يمكن اندرست، اللي هي بدعة المرازقة أتباع أبي عثمان بن مرزوق الذين غلوا في الاستثناء، أو الطرف من قبل هم المرجع الذين منعوا الاستثناء. هذا يؤكد أيها الأخوة الكرام دائما أن البدعة ترد إيش؟ بالسنة، لا ترد إيش؟ بالبدعة. فإذا كان المرجئة يعني منعوا الاستثناء، وهم في هذا يعني وقعوا في محذور، وخالفوا الأدلة، وخالفوا ما عليه السلف الأمة، فأيضا الفريق الآخر الذين غلوا في الاستثناء أيضا كذلك هم أيضا خالفوا الدين، خالفوا السنة. فالبدعة دائما ترد إيش؟ بالسنة، ولا تقابل بدعة ببدعة. طيب نتجاوز هذا إلى أن قال عندك هنا إيش؟ قال لا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا مما اتقى الذنوب كلها. الآن يرد على من الذين الآن؟ يرد على إيش؟ على المرجئة والخوارج؟ نعم، على الوعيديه، خوارج المعتزلة. لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا. لما يقول لك إيش مثلا؟ إنما يتقبل الله من المتقين، المتقي الذي اتقى الكبائر كلها، فهذا كلام فاسد. لأن الآن هذا الكافر أو هذا الفاجر يعني لما يريد أن يتوب هل هو متقي الآن؟ لا، بعد ما بعد، هو الآن يريد ذلك. قال فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجب، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير. هذا رد الأول. الرد الثاني قال لو أتى الإنسان بأعمال بر وهو مصر على الكبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى بها كان فاسقا. فهذا أيضا وجه ذلك. ثالث، لما ذكر عندك الكافر، الكافر إذا أسلم يقبل إسلامه ولا ما يقبل؟ يقبل ولو كان عنده إيش؟ يعني ذنوب ومظالم. ولهذا قال عندك إيش؟ فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي اليهود والنصارى حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدا. معناه أن هذا النصراني إذا أسلم وعنده مثلا شرب خمر يعني وذنوب، معناه أنه إيش؟ أن إسلامه لا يقبل ولا يزال ماذا؟ أي نعم، الحكم عليه في الآخرة إيش؟ أنه إيش؟ مخلد هرجا. هذا في غاية الفساد. ذكر عندك الدليل فيما ينقض كلام الخوارج اللي قصة المغيرة، فيقول لنا أن المغيرة كما في البخاري وفي مسلم الظاهر كذا عزاه ده في البخاري، نعم، قال أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قوما إلى أن قال وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية والمغيرة قائم على رسول الله بالسيف، دفع المغيرة بالسيف، طبعا هو دفعه كما جاء في عند البخاري، قال فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، عفوا ضرب يده بنعل السيف، مو ضرب بالسيف إنه أنا يعني أجهز عليه جزما، وإنما إيش يضربه إيش بنعل السيف، بإيش بمؤخرة السيف. قال من هذا؟ قال ابن أخيك المغيرة. لاحظ طبعا عروة وإن كان مشركا لكنه صاحب عقل، ولهذا لما قبلها طبعا تعرف الصديق ماذا قال له لما قال تلك العبارة أنصص بدر اللات، فقال من هذا؟ قال هذا إيش الصديق. ماذا قال عروة؟ قال لولا إيش؟ لولا أن لك إيش يد عندي لم إيش لم أردها، يعني لم أكافئك لا إيش لا أجبتك. لكن لما جاء المغيرة قال إيش يا غدر، لم أسعى إيش في ماذا، ألست أسعى في غدرتك. فعروة عم يعني عفوا أنا عروة وعم المغيرة كما هو معلوم هو الذي سعى في هذا الغدر الذي وقع من إيش من المغيرة رضي الله عنه، فهو سعى اللي هو في دية إيش هؤلاء القذار. قال عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبله، بلفظ المتكلم، وأما المال فلست منه بشيء. ما معنى فلست منه شيء؟ قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: أي لا أتعرض له لكونه أخذه غدرا. قال الحافظ: ويستفاد منه أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا، لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما أو كافرا. طيب، يبقى في قضية المسألة أيضا أن الكافر إذا أسلم هل يجب عليه أن يتوب عما فعله؟ نعم، هو الإسلام يجب ما قبله لا شك، لكن الآن هو الآن أسلم وتاب، لكن هو الآن أسلم وعنده ذنوب، فلو أنه الآن أسلم وأصر عليها مش يكون حكم يؤخذ بها لما يأخذ بها؟ يؤخذ بها. الله النصوص إنه إيش؟ أن عليه ماذا؟ أن يسلم ويتوب، إيش؟ كما أنه أسلم وتاب عن الشرك عليه أيضا يتوب عن إيش؟ عن ذنوبه. هذا اللي اختار الشيخ أيضا، الشيخ الإسلام اختاره أيضا إيش؟ ابن القيم، وكذا عفوا أيضا إيش؟ ابن رجب في الفتح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه المسألة، والصحيح أنه إنما يغفر له ما تاب منه، كما ثبت في الصحيح أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أخذ بما عملنا في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. أخرج البخاري ومسلم. قال الشيخ الإسلام: أي إذا أصر على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخر، وهذا موجب النصوص والعدل. وهذا أيضا كذلك تحرير الحافظ في حافظ ابن رجب فتح الباري الجزء الأول صفحة 240 و100. لما يأتي البعض يقول: طيب، هو طبعا جاء نقاش الحديث أن الإسلام يهدي ما قبله، فبعضهم يحتج الفريق الآخر فأجابوا: إيش يهدي ما قبله؟ ماذا؟ إيش؟ من الكفر والشرك. طيب، تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: السبب الرابع الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته. فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواهما مسلم. وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر وكفرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين، فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. طبعا مش مقصود بالمتنازعين، نعم الوعيدية مقصود المتنازعين، لأن هذا محل ما لا نزاع فيه معهم. طيب، ثم قال: السبب الخامس ما يعمل للميت من أعمال بر كصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة، وكذلك العتق والحج، بل قد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى، ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لوجهين. أحدهما أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه، كدعاء الملائكة واستغفارهم له، كما في قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، والآية ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم، كما في قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وقوله سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، وقوله عز وجل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وكدعاء المصلين للميت ولمن زاروا قبره من المؤمنين. الثاني أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق، فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعي نفسه، وأما سعي غيره فلا يملكه ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به، كما أنه دائما يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم، وهو سبحانه بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد ليثيب أولئك على تلك الأسباب، فيرحم الجميع، كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة إلا وكل الله بها ملكا كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان أصغرهما مثل أحد. فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له ويرحم الميت أيضا بدعاء هذا الحي له. السبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم غيره في أهل الذنوب يوم القيامة كما قد تواترت عن أحاديث الشفاعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وقوله صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. السبب السابع المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. السبب الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغط فيه والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا. السبب التاسع أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. السبب العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد، فإذا ثبت أن الذنب والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة كان دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك. يعني هذا هو المقصود، لأن المقصود من هذا الاستطراد من الشيخ رحمه الله في هذا الموضع أو في الموضع اللي سبق أن حلنا عليه اللي في المنهاج منهاج السنة أن المقصود من إرادة هذه الأسباب العشرة أو 11 المقصود هو هذا، يعني قال الشيخ إيش أن عقوبة الكبائر أن الرد على إيش على الوعيدية الذي قالوا أن عقوبة الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة، يعني فهي تندفع بالتوبة كيفه بهذه الأمور عشرة هي 11، فعندك التوبة واحد استغفار ثم الحسنات ثم المصائب إلى آخر هذه الأسباب في سقوط هذه العقوبة. طيب هنا السبب الرابع بين اللي هو قضية إيش صلاتهم على الميت. طبعا في قوله سلم كلهم يشفعون أي إيش يدعون، فالشفاعة هي إيش الدعاء أيضا كذلك إلا شفعهم الله أي المراد إيش إلا قبل الله تعالى إيش دعاءهم، إلا شفعهم الله أي قبل الله تعالى دعاءهم، فالشفاعة نوع من الدعاء. الخامس ما يعمل عنه من أعمال البر كالصدقة، فإن هذا ينتفع به أي الميت صاحب إيش الكبيرة الذي مات على كبيرة بنصوص الصحيحة الصريحة. الشيخ يقول في الفتاوى وقد بينا في غير هذا الموضع نحو من 30 دليلا شرعيا يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره. يقول 30 دليل يبين انتفاع الإنسان بسعي غيره، كذا قال في الفتاوى 18 صفحة 43 و100. والكلام في هذه المسألة يعني مبسوط في موضع، وبقيم أطال في كتاب الروح المسألة هذه ما الذي يعني ينتفع بالميت أو ما الذي يشرع بهذا. من كلام شيخ الإسلام في المسألة هذه قال والعلماء متفقون على أن الصدقة تصل الميت، هذا محل اتفاق، ولهذا الطحاوي ماذا قال وصدقاتهم نعم ودعاء نعم ودعاء الأموات وصدقات نعم ودعاء الأحياء عفوا قال ودعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، هذا محل اتفاق الصدقة. قال وكذلك العتق ونحو من العبادات المالية. وأما العبادات البدنية كالقراءة والصيام والصلاة ففيها قولان مشهوران، فالحناف والحنابلة يتوسعون يقيسون، وأما مذهب مالك والشافعي فيقتصرون على العبادات إيش المالية، العبادات المالية. هذا الكلام تجد في كتاب روح مبسوطا لابن القيم وفي الفتاوى لابن تيمية 24 صفحة 66 و300 وجامع المسائل في الثالث صفحة 33 و100 والرابع صفحة 209 وهذا يبين لك لما الشيخ يذكر هنا أن هذا رد على الوعيدية يبين لك ما قاله الشارح لما الشارح طحوي قال إيش قال وذهب بعض أهل البدع على أن الميت إيش لا ينتفع إيش بشيء إيش من سعي الحياة، لا الدعاء ولا غيره البتة. فواضح أن هؤلاء المتكلمين هم هؤلاء الوعيدية، ولهذا الشوكاني رحمه الله فينا أبطار نص على أن هؤلاء إيش هم إيش المعتزلة، والشوكاني عنده دراية بالمعتزلة. من وين جت الدراية؟ لأن في اليمن، في اليمن والزيدية معتزلة يقولون بالأصول خمسة. يبقى عندنا الإشكال اللي أورد الشيخ وأجاب عنه بجوابين، أنه الفريق الآخر اللي هو الكلام أو المعتزلة يحتجون بآية النجم وليس الإنسان إلا ما سعى، يحتجون بها على إيش؟ على أن الميت لا ينتفع بسعي الأحياء. فأجاب الشيخ بجوابين، وابن القيم ذكر أجوبة كثيرة جدا في الروح، وأورد الأجوبة يعني طبعا جمل الأجوبة ضعيفة وردها واقتصر على جوابين في كتاب الروح. هنا عندنا الجواب الأول ذكر الشيخ، يعني يقول ما جاء في الآية يعني ينبغي التصديق به، وأيضا مصدق إيش بالنصوص إيش المتواترة على أن الميت ينتفع إيش بسعي غيره. فذكر عندك الأدلة دعاء الملائكة، وأيضا ممكن استدل بقول تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، والحديث التي قال إيش قال الشيخ عنها 30 دليلا تبين أن الإنسان ينتفع إيش بسعي غيره. في جواب يعني ذكره ابن عقيل ومن الأجوبة القوية، ونقلها ابن القيم في كتاب الروح، ونقل شارع الطحاوية إيش وليس الإنسان إلا ما سعى. قال ابن عقيل كلام خلاصته أن هذا الميت يعني أن هذا الشخص الميت يعني باعتبارنا مسلم، يعني يقول هذا المسلم له أولاد وله زوجات، يعني فهؤلاء إيش يعني سعيه فيدعون له، وكون أيضا مسلم فيدعى له، فهذا كله إيش يعتبر إيش من سعيه. فكون مثلا يعني أسلم وعمل فالناس يدعون له، هذا يعتبر إيش من سعيه. يقول أن الشخص بسعيه وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج، يعني وأسد الخير فترحموا عليه. الجواب الثاني اللي نرجع الكتاب، الجواب الثاني هو اختيار شيخ الإسلام كما ذكر ذلك إيش ابن القيم إيش في كتاب الروح، قال هذا اختيار شيخنا اللي هو عندنا الآن، ووصف الشيخ بأنه الجواب المحقق، وفعله جواب اللي تنظر إليه في غاية الوضوح وفي غاية الإيجاز، وهو أن الآية الكريمة ليس الإنسان إلا ما سعى أن هذه الآية لا تعارض النصوص الأخرى. فهنا وأن ليس للإنسان، اللام هنا لام الملك، فالإنسان الشخص لا يملك إلا سعيه، يعني لكن هذا السعي الذي يملكه قد يهبه ماذا لغيره، مثل ما أنت الآن تملك مثلا 10 ريال، نعم، فشخص يعني أو تملك مثلا 1000 ريال، فعندما تقضي دين هذا الرجل يعني هو ينتفع بهذا، ليس كذلك؟ ينتفع به سواء كان ميتا أو إيش أو حيا، وإن لم يكن إيش مالكا ليش لهذا المبلغ. يقول فيما نقل ابن القيم، يقول لم ينفي القرآن انتفاع الرجل إيش بسعي غيره، وإنما نفى ماذا ملكه لغير سعيه. هذا الوجه الذي كان يختار الشيخ رحمه الله كما نقل ابن القيم في كتاب الروح، أيضا وصفه في الفتاوى في الحالة السابقة اللي في الفتاوى 24 أن هذا هو الجواب المحقق. طيب السبب السادس واضح اللي هو الشفاعة، إيش الشفاعة السلام وغيره من الشفعة سواء للشهداء والأفراط وقبل هذا الأنبياء عليهم السلام. السابع المصائب، يبقى الكلام في قضية المصائب أنها تكفر الذنوب فقط ولا فيها ما هو أعظم من ذلك، حصول رفعة الدرجات والحسنات. شيخ الإسلام في غير موطن يقول أنها المصائب كفارات، وهذا أيضا قرره، وقال الشيخ المصائب كفارات، ونقل أثر عن بعض الصحابة عبادة بن الصامت لما عدو ومريض ذكر في الفتاوى المجلد في المجلد 30 صفحة 63 و300. وابن رجب في الفتح يقول هذا، يقول هذا هو المنقول عن إيش كثير من إيش من الصحابة اللي هو هذا في الفتح الجزء الأول صفحة 47 و100. إلا أن الحافظ بن حجر يعني لما جاءت المسألة هذه ذكر أنه أنه أنه يحصل بها الأمرين، وفضل الله واسع. قال وقع في رواية ابن حبان إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ثم قال: ومثله لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: وهذا يقتضي حصول أمرين معا، حصول الثواب ورفع العقاب. هكذا في الفتح لابن حجر العاشر 105. ويمكن بعض العلماء يقول حديث أن عظم البلاء من عظم الجزاء، والذي جاء فيه فمن رضي فله الرضا، قال هذه الجملة فمن رضي فله الرضا يدل على إيش؟ أن المصائب يساب عليها، والله أعلم. طيب تفضل. ثم قال رحمه الله: فصل. فهذان القولان، قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة ويقول ليس معهم من الإيمان شيء، لم يذهب إليهما أحد من أئمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع. وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال لا أعلم أن أحد منهم يدخل النار، هو أيضا من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرف القول لأحد، وبعده قول من يقول ما ثم عذاب أصلا وإنما هو تخويف لا حقيقة له، وهذا من أقوال الملاحدة والكفار. وربما احتج بعضهم بقوله ذلك يخوف الله به عباده، فيقال لهذا التخويف إنما يكون تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف. إذا كان هناك إيش يصير مخوف؟ إذا كان هناك مخوف نعم يمكن وقوع إيش ليش المخوف يمكن وقوع بالمخوف. طيب تفضل. قال تخويفا إذا كان هناك إذا كان هناك إيش نعم مخوف يمكن وقوع بالمخوف. طيب لو قلنا إذا كان هناك إيش مخوف، هو الوعيد مخوف أليس كذلك؟ لا ما في إشكال. إذا كان هناك مخوف أو قلنا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوع إيش مخوف. أي نعم. طيب قال إذا كان طيب. الأخير بالمخوف طبعا ما في إشكال. قال تخويفا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف، فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف، لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له كما توهم الصبي الصغير. ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين، لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف. وهذا شبيه بما تقوله الملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم، من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم خاطب الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد المفارقة، وما ظهروا لهم من الوعد والوعيد وإن كان الحقيقة له فإنما يعلق لمصلحة في الدنيا، إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريقة. وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل، فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل والأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموا زالت محافظتهم على الأمر والنهي، كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم، فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي، وتباح له المحظورات وتسقط عنه الواجبات، فتظهر أضغانهم وتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطل حتى سموهم باطنية لا لإبطانهم خلاف ما يظهرون. فلو كان والعياذ بالله دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه وأظهروا باطنه، وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية. ومن المعلوم بالإضطرار أن الصحابة الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره وأخبروا الناس بمقاصده ومراداته كانوا أعظم الأمة لزوما لطاعة أمره سرا وعلانية ومحافظة على ذلك إلى الموت. وكل من كان منهم إليه وبه أخص وبباطنه أعلم كأبي بكر وعمر كانوا أعظمهم لزوما لطاعة سرا وعلانية ومحافظة على أداء الواجب واجتناب المحرم باطنا وظاهرا. طيب يقول هذان القولان اللي هو طبعا قول الخوارج قول من لا ومدام قال وكذلك هو يقصد الخوارج قول ايش المعتزلة، لأن قال القول من يخلدهم في النار اللي هم المعتزلة. قال وكذلك قول من وقف في الكبائر من غلاة المرجئة اللي هم من مر بنا قسمهم الشيخ انهم ايش من متاخر ايش الا ايش نعم كيف متاخري الاشاعره والشيعة دي منهم ايش الباقلاني ايش كذلك. طيب وقال لا اعلم ان لمهاول الغث لا اعلم ان احد منهم دخل يدخل النار وهو ايضا من قول المبتدعه اللي هو اصحاب ايش الواقفيه ايش كذلك. اما ما جزم انه لا يدخل النار احد من القبله يعني واحد يجزم قال فهذا لا اعرفه قولا لاحد. وقلنا الشيخ المواطن قال انه نسب الى من مقاتل نعم نسب الى مقاتل بن سليمان وقال هذا ايش ان هذا يبدو انه ايش انه كذب عليه. اورد الشيخ بعدها قولا اشنع واخبث قال وبعده قول من يقول ما تم عذاب اصلا يعني فهذا لا شك ان هذه يعني زندقه والحاد وانسلاخ للملة لما يقول الله هذه نصوص الوعيد مجرد تخويف مجرد تخويف وكان هذا التخويف لا حقيقة له. وهذا القول يعني أنكره السلف ومن أبرزهم الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام لما جاء هذا القول يقول لما تأتي نصوص الوعيد يقول والله هذا للتغليظ مجرد التخويف. قال أبو عبيد جوابا عمن حمل نصوص الوعيد على التغليظ قال فهذا يعني قال فمن أفضع ما تؤول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له وهذا يؤول إلى إبطال إيش يؤول إلى إبطال العقاب كذا قال في الإيمان صفحة 88. وقال ابن حزم في الإحكام قال وأما من استجاز أن يكون ورود الوعيد على معنى التهديد لا على معنى الحقيقة فقد اضمحلت الشريعة بين يديه نعم. ثم قال ويلزمه تجويز ترك الشريعة كلها وهذا مع فراقه المعقول خروج عن الإسلام لأنه تكذيب لله عز وجل هكذا في الإحكام الجزء الأول صفحة 83 و200. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وقد يقول حذاق هؤلاء ذا الإسماعيلية والقرامطة هذه من طوائف الباطنية وقوم يتصوفون أو يتكلمون يتصوفون صوفي يتكلمون يعني يشتغلوا بإيش بالكلام علم الكلام وهم غالية المرجئة أن الوعيد إنما هو تخويف للناس لتنزجر عما نهيت عنه من غير أن يكون حقيقة وهؤلاء هم الكفار برسل الله وكتبه واليوم الآخر كذا قال في الفتاوى 19 صفحة 50 و100. قالوا هذا شبيه بما تقوله ملاحدة المتفلسفة. طبعا المتفلسفة قال الشيخ انهم المتفلسفة الصابئة القرامطة هم الباطنية من ان الرسل خاطبوا الناس باظهار امور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن هذا مثلا من هذا مذهب الفلاسفة سبق مر بنا الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفرح. فهؤلاء الفلاسفة الزنادقة كما سمعنا من كلام الشيخ رحمه الله قال أنهم يقولون أن الرسل خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها، وهذا سبق أن مر بنا في الحموية أن الشيخ سماهم إيش؟ أهل الوهم والتخيل، أهل الوهم والتخيل. هذا أمر. الأمر الثاني الشيخ تحدث عنه في كما مر في الحموية أيضا وأطال في الدر، لما نأتي للدر الجزء الأول في أوله الصفحة السابعة بعد ذكر أن هؤلاء أهل التخيل أنهم على صنفين، صنف أسوأ من الآخر، فالصنف السيء اللي هو إيش؟ ابن سينا اللي يقول ايش اعوذ بالله ان الرسول كذب لاجل ايش مصلحه الجمهور، يقول لك ايش ان الرسل يقولون في اخره وفي وعيد وفي جنه وفي نار، لكن هذا ايش كذب، لكن كذبوا لاجل المصلحه تقضي هذا، هكذا قال على الزنادقه. والا يقول والكلام لابن سينا وغيره من الزنادقه يقول والا فالرسول يعلم ايش ان ما في جنه ولا في نار، هكذا قال هذا الزنديق. الفارابي أسوأ منه، الفارابي أسوأ من إيش من ابن سينا. الفارابي يقول لا الرسول يظن أن في بعد وأن في جنار، لكن والأمر ليس كذلك، لكن من الذي يعلم الأمور على ما هي عليه هو من الفيلسوف، فلهذا الفارابي يفضل الفيلسوف على النبي. هاي بالك أن الزنادقة هؤلاء يعني منسلخون عن الدين، فهؤلاء يفضل الفيلسوف على النبي الفارابي، والروافض فضلوا الأئمة على إيش الأنبياء كذلك، والزنادقة الصوفية كابن عربي فضلوا ماذا؟ نعم فضل الولي، فضلوا، ولهذا مثلا قالوا إيش أن مقام ختم الولاية أعلى، مثل ما قال ابن عربي في زندقته مقام النبوة إيش في برزخ ويقى الرسول ودون الولي، فجعلون حال الأولياء أعظم. طيب فهنا ابن سينا كما يقارن الشيخ ابن سينا لما يقول لك ان التخيل هنا عند التخيل في ماذا؟ في ايش؟ في خطاب النبي وليس في علمه، لكن الفارابي يقول التخيل في ايش؟ لان النبي ما يعلم. شوف الزندقه في هؤلاء، وكما يقول ان هذا كذب من اجل ايش؟ مصلحه الجمهور. طبعا هم لماذا قالوا هذا الزندقه؟ لان لما نظروا للنصوص وجد نصوص واضحة وجلية وصريحة وقطعية في إثبات الصفات لله وإثبات المعاد، فإيش سلكوا مسلك إيش التخيل، قالوا هناك النصوص كذا فيها إثبات صفات وفيه معاد، لكن هذا مجرد إيش تخيل، والحقيقة على خلاف ذلك. يقول الشيخ عنهم يقولون هذه أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني، فلا يقرون بألفاظ القرآن والسنة المشهورة ويحرفون الكلمة عن مواضعه. وباطنية الفلاسفة يفسرون ما وعد الناس به في الآخرة بأمثال مضروبة لتفهيم ما يقوم بالنفس بعد الموت من لذة والألم، قال وقع فيه كثير من المتأخر الصوفية. سيأتي هذا هنا بس العبارة لما قالوا إنما هي أمثال مضروبة لتفهيم حال النفس بعد المفارقة، يعني حال النفس بعد إيش؟ بعد الموت اللي هو إيش؟ في الآخرة. سبق أن ذكرنا نقل في الحموية للشيخ الإسلام عن أصناف الباطنية، فالصنف الأول وهم المذكورون هنا من يقول أن الكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهرة، وهؤلاء هم مشهورون بالباطنية، الثاني الذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم لكن مع قولهم إنها توافق الظاهر مع اتفاقهم أن من ادعى باطنا يناقض الظاهر فهو منافق، فهؤلاء هم مشهورون بالتصوف. يعني الشيخ رحمه الله هذا ملحظ ينبغي أن نتنبه له نحن طلبة العلم، يعني هؤلاء وإن كانوا يعني هم في الانحراف يعني يشتركون، لكن قضية إيش ما يعني دائما الشيخ أكد عليه قضية إيش كما في الاستقامة معرفة مراتب الشروع. وحديث عائشة الذي أخرجه داود لما قالت رضي الله عنه أمر السلام أن ننزل الناس منازلهم، فهذا من تنزيل الناس منازلهم، وإن كانوا هم يعني يشتركون في الضلالة والانحراف لكن يتفاوتون. فهنا الآن عندك الباطنية تطلق على هؤلاء الذين انسلخوا من الدين وصاروا أكثر من يهود النصارى اللي هم الإسماعيلية والدروز والنصيرية، يعني فهؤلاء أمرهم واضح وبين أكثر من يهود النصارى. وعندك صنف أحيانا يطلق الباطنية على إيش كما قال عندك الشيخ الذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم لكن مع قولهم إنها توافق الظاهر، يأتون بمعان باطنية أو كما يسمى تفسيرات إشارية مع اتفاقهم أن من ادعى باطنا يناقض الظاهر فهو منافق. قال فهؤلاء هم مشهورون بالتصوف. فيعني هذا مما ينبغي أن نذكر في هذا المقام. هذه المعلومات ذكرها لكم، يمكن نذكر الحالات على عجل. الفتاوى الرابع 314، الرابع 314 والثالث عشر 238، وبيان تلبيس الجهمية الثاني 67 و100. وأيضا كذلك الدرء سبق ذكرنا الجزء الأول صفحة 7 فما بعدها، والحموية مر بنا، وأيضا الفتاوى 17 56 و300. طبعا هنا الشيخ يذكر يعني القول واضح فساده، لكن أيضا يبين لك أن القول أيضا ليش متناقض. لما يقول الشيخ فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل يعلمون ذلك، يعني هم الآن يقولون أن الرسول يكذب مصلحة الجمهور، يعني هذا المقالة الشنيعة، هذا يعني هذه الكفر الصراح وهذه الكذبة الصلعاء المكشوفة الظاهرة. فهنا الشيخ بين تناقضهم، لو كان يعني كما يزعمون الرسول يكذب لمصلحة الجمهور لعلم خواصه إيش بالحقيقة. ومع ذلك مثلا لما تنظر إلى خواص الصحابة وعلى رأسهم الشيخ تجد أنهم إيش